فاسمعون.

لعلهم

وفرش مرفوعة

Oh,

بها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء فبكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون صادقين وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ

وَلَهُمْ مَا سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها

أَفَأَزَلَفْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ؟ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً فسبح باسم ربك العظيم. فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون

عرش بطاء وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات طرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي لم يطمثهن إنس

ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون جعلنا في أعناقهم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ

لِيُنذِرَ